بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وكان صلاته بعد تخفيفا. رواه مسلم. ما معنى وكان صلاته بعد تخفيفا؟ هل المراد به أن الصلاة كانت بعد ذلك في أواخر عمره كان يخفف صلاة الفجر، أم المراد به بقية الصلوات؟ لا، بقية الصلوات. وعن قطبة ابن مالك رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقرأ قاف والقرآن المجيد حتى قرأ والنخل باسقات، قال: فجعلت أرددها ولا أدري ما قال. رواه مسلم. تراجم الرواة: جابر بن سمرة ابن جناد بن جندب السوائي رضي الله عنه له ولأبيه صحبة، كنيته أبو عبد الله وقيل أبو خالد، وأمه خالدة بنت أبي وقاص أخت سعد بن أبي وقاص. روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث كثيرة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله، وخرجت معه فاستقبله ولدان، فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، قال: وأما أنا فمسح خدي، قال: فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. رواه مسلم. شهد جابر بن سمرة رضي الله عنه فتح المدائن، وخلف من الأولاد خالدا وطلحة وسالما، نزل الكوفة وابتنى بها دارا. نزل الكوفة وابتنى بها دارا، وتوفي في ولاية بشر على العراق سنة 74. هذه ترجمة من؟ أنور جابر بن سمرة. قطبة بن مالك الثعلبي رضي الله عنه بمثلثة ومهملة من بني ثعلب بن ذبيان ولذلك يقال له الذبياني، وهو عم زياد بن علاقة. وقال البخاري وابن أبي حاتم له صحبة. قال ابن حبان: هو من بني ثعلب بن يربوع التميم، وهو عم زياد بن علاقة، سكن الكوفة. شرح الكلمات: والنخل باسقات أي طويلات، والباسق هو الذاهب طولا من جهة الارتفاع. وكانت صلاته بعد تخفيفا، يعني أن قراءته في بقية الصلوات الخمس كانت أخف من قراءته في صلاة الفجر. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: فالمراد بقوله بعد أي بعد الفجر، أي أنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرها، يعني هذا هو التفسير الصحيح للمعنى في الحديث، كان يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرها، وصلاته بعدها تخفيفا أي بقية الصلوات. والسياق إنما يقتضي أن صلاته بعد الفجر كانت تخفيفة، ولا يقتضي أن صلاته كلها بعد ذلك اليوم كانت تخفيفة كما قالوا بعضهم. هذا ما لا يدل عليه اللفظ، ولو كان هو المراد لم يخف على خلفائه الراشدين. لماذا قال لم يخف على خلفاء الراشدين؟ لأن الخلفاء كانوا يطيلون صلاة الفجر، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم خفف الصلاة بعد ذلك اليوم أي صلاة الفجر كل يوم، فإن الخلفاء سيكون الأمر بينا عندهم ويخففون، لكنهم كانوا يطيلون صلاة الفجر. فأبو بكر قرأ في صلاة الفجر سورة البقرة، وهكذا عمر كان يقرأ سورة يوسف وأمثالها من السور الطويلة. قال هذا ما لا يدل عليه اللفظ، ولو كان هو المراد لم يخفى على خلفاء الراشدين، فيتمسكون بالمنسوخ ويدعون الناسخ. قوله فجعلت أرددها، من هذا القائل؟ قطبة ابن مالك. أي شرعت أكرر هذه الآية تعجبا منها، أي حين سمعها، ولا أدري ما قال، أي لم يحفظ ما قرأه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد هذه الآية، لكونه مشغولا بالتدبر فيها وإجالتها على فكره مرة بعد أخرى، والله تعالى أعلم. فوائد الأحاديث: الفائدة الأولى استحباب قراءة سورة قاف في صلاة الفجر أحيانا وأمثالها من السور، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل صلاة الفجر ويقرأ فيها كما تقدم معنا بين 60 إلى 100 آية، هي صلاة طويلة. وقد قرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم بسور متوسطة، ولكن كان الأغلب فيها هو الطول، كما سيأتي معنا في سورة التكوير أنه قرأ بها بالفجر، والتكوير ما هي إلا صفحة، وهكذا قرأ بالمعوذتين ولكن كان في سفر، قرأ بسورة إذا زلزلت في الفجر. هذا دليل على جواز قراءة قصار المفصل والمتوسط، والذي كان عليه الأغلب في صلاة الفجر أنها طويلة يقرأ فيها بطوال المفصل وأمثالها من، ومر معنا قراءة سورة الصافات في حديث ابن عمر. ثانيا أن السنة في صلاة الفجر أن يقرأ بطوال المفصل بإجماع الفقهاء، نقلوا على ذلك الإجماع. وطوال المفصل كما تقدم معنا أنه من سورة قاف إلى سورة عمة. ثالثا أن التخفيف ميزانه فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تخفيف الصلاة ليس على فهم كل أحد، وإنما على ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربما تجد بعض الناس ما يستطيع أن يقيم سنة السجدة والإنسان في على مر العام. لماذا؟ قال الناس يقولون طويلة، هذه ما هي طويلة، السجدة وهل أتى على الإنسان يوم الجمعة ليست طويلة، بل هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست مشقة. قد يشق على الناس إذا كان في سهر كرمضان في بعض الأحيان، أما على الدوام أن الإنسان يتركها لأن الناس لا يرغبون في الإطالة، هذا غير صواب. ولهذا سئل الإمام ابن باز رحمه الله عن أناس يشكون يقولون يقول الإمام ما يستطيع أن يصلي بالسجدة والإنسان بسبب أن الناس يقولون هي طويلة. قال لا، ليسوا ميزانا بل يصلي بها، لكن لا يقرأ قراءة مطولة، وإذا به يأتي بالمدود الجائزة مدود طويلة ويقرأ به لا يحتاج إلى حذر، يقرأ قراءة خفيفة. أن بعضهم تكون قراءته يعني ربما يطيلها كقراءة السجدة كقراءتها مرتين. ذهبنا ذات مرة دعوة في أحد البلاد، فبعض الأخوة قال نحن ما نستطيع نصلي، وكان يوم جمعة، قلنا إن شاء الله اليوم نصليها ونحن نتحمل كلام الناس، فقرأنا وأسرعنا وما أحد تكلم. وأحيانا يحتاج الناس إلى بيان، بين للناس هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقرأ كل جمعة بالسجدة ولا تعالى الإنسان في الفجر. ولماذا الإنسان يستطيع أن يصبر يتحدث مع صاحبه بعد الصلاة وهو قائم ساعة كاملة، وهذه الصلاة كلها ما تستغرق منه ربع ساعة بالركعتين مع سجودها وركوعها. إذن كما ذكر أهل العلم التخفيف ميزانه فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رابعا أن صلاة الفجر جهرية ولا خلاف في ذلك، وهذا عرف من سماع هذا الصحابي لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وربما بعضهم يأتي ويستدل على القراءة اليسيرة بحديث معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أنت تدري ماذا قرأ معاذ أو ما تدري؟ معاذ رضي الله عنه قرأ سورة البقرة في صلاة العشاء بعد أن صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قرأ الإنسان صفحة في صلاة العشاء قال أطال، لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أفتان أنت يا معاذ أو صفحتين. يا أخي هذا فهم غير صحيح، معاذ أطال بهم سورة البقرة جزئين ونصف، يعني معناها أنه ربما يقرأ جزئين في الركعة الأولى، هذا ما هو بالسهل. ومع هذا ما كان يخرج أحد إلا رجل واحد خرج إلى هنا سبحانه وتعالى.